والأثر الجليل أضاف النعمة إلى موليها فقال: هذا رحمة من ربي، أي من فضله وإحسانه علي. وهذه حال الخلفاء والصالحين، إذا من الله عليهم بالنعم الجليلة ازداد شكرهم وإقرارهم واعترافهم بنعمة الله. فإذا جاء وعد ربي، أي لخروج يأجوج ومأجوج، جعله أي ذلك السد المحكم المتقن دكا، أي دكه فانهدم واستوى هو والأرض، وكان وعد ربي حقا. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، أي إن يأجوج ومأجوج إذا خرجوا على الناس من كثرتهم واستيعابهم للأرض كلها يموج بعضهم ببعض، كما قال تعالى: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، أي يسرعون في الإفساد في الأرض. والحدب هو المرتفع مرتفع في الأرض، وهذه صفتهم حال خروجهم، وذلك قرب قيام الساعة والنفخ في الصور. لذلك قال بعد ذلك سبحانه: ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. فكان خروج يأجوج ومأجوج من علامات الساعة الكبرى، ويأجوج ومأجوج عباد الله أمتان كثيرتا العدد، وهما من ذرية آدم عليه السلام. ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يقول يا آدم، فيقول لبيك وسعديك، فيقول ابعث بعث النار. قال: وما بعث النار؟ فيقول: من كل ألف 900 و99 إلى النار، وواحد إلى الجنة. فحينئذ يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها. فقال: إن فيكم أمتين ما كانتا في شيء إلا كثرتا، يأجوج ومأجوج. وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه فتح من ردم يأجوج ومأجوج في عصره فتحة صغيرة كالحلقة التي تكون من الإبهام والتي تليها. ففي صحيح البخاري من حديث زينب بنت جحش رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوما فزعا فقال: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب. فتح من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بأصبعيه الإبهام والتي تليها. قالت زينب: فقلت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. وخروجهم يقع بعد نزول عيسى عليه السلام وهزيمته وقتله للدجال. ففي صحيح مسلم من حديث النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه في حديثه الطويل الذي فيه تفاصيل قصة يأجوج ومأجوج، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم يأتي عيسى بن مريم قوم قد عصمهم الله منه، أي من الدجال، فيمسح عيسى عن وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة. فبينما هم كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى: أني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم، أي لا يستطيع أحد قتالهم لقوتهم وكثرتهم، فحرز عبادي إلى الطور، أي اذهب بعبادي إلى الطور. ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية، وهي بحيرة عظيمة، فيشربون ما فيها، ويمر آخرهم فيقول: لقد كان بهذه مرة ما. وفي رواية: ثم يسيرون حتى ينتهوا إلى جبل الخمر، وهو جبل بيت المقدس، فيقولون: لقد قتلنا من في الأرض بعد أن يعيثون فيها فسادا، هلم فلنقتل من في السماء. فيرمون نشابهم، أي رماحهم، إلى السماء، فيرد الله عليهم نشابهم مخضوبة دما، ابتلاء وفتنة لهم من الله عز وجل. ويحصر نبي الله عيسى وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من 100 دينار لأحدكم اليوم، فتنة عظيمة وبلاء شديد، فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه أن يدعون الله عز وجل أن يفرج عنهم، فيرسل الله عليهم أي على يأجوج ومأجوج النغف، وهو دود يكون في أنوف الإبل والغنم في رقابهم، فيصبحون فرسا أي قتلا كموت نفس واحدة. ثم يهبط الله نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض، فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه زهمهم ونتنهم، فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله مرة أخرى، فيرسل الله طيرا كأعناق البخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله، ثم يرسل الله مطرا لا يكن منه أي لا يمنع منه بيت مدر أي بيت طين ولا وبر، فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلفة أي كالمرآة، ثم يقال للأرض أنبتي ثمرتك وردي بركتك، فيومئذ تأكل العصابة تأكل العصابة من الرمانة، ويستظلون بقحفها أي يستظلون بقشرها لعظمتها، ويبارك الله في الرسل أي في اللبن، حتى إن اللقحة أي الناقة ذات اللبن من الإبل لتكفي الفئام أي الجماعة من الناس، واللقحة من البقر لتكفي القبيلة من الناس، واللقحة من الغنم لتكفي الفخذ من الناس. فبينما هم كذلك إذ بعث الله ريحا طيبة فتأخذهم تحت آباطهم، فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم، ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر، فعليهم تقوم الساعة. عباد الله، بعد طغيان يأجوج ومأجوج وإفسادهم وعتوهم في الأرض وإهلاكهم للحرث والنسل، يتضرع نبي الله عيسى بن مريم عليه السلام وأصحابه إلى الله ليكشف عنهم ما حل بهم من البلاء والمحن التي لم يجدوا بأنفسهم حيلة ولا قوة لدفعها، فيستجيب الله لهم، فيسلط الله على يأجوج ومأجوج الدود الصغير، لما طغوا وتكبروا أهلكهم الله بمخلوق صغير من مخلوقاته، فيهلكهم فيصبحون موتى الجراد بعضهم فوق بعض، فتمتلئ الأرض من نتنهم، فيؤذون الناس بنتنهم أشد من حياتهم، فيتضرع نبي الله وأصحابه ثانية، فيرسل طيرا تحملهم وتطرحهم في البحر، ثم يرسل مطرا تغسل آثارهم، ثم يأمر الله لترد الأرض بركتها وتنبت ثمارها، فيعم الرخاء وتطرح البركة، فيعيش عيسى بن مريم وأصحابه على ما ذكرنا وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، عباد الله، يجب على كل مؤمن الإيمان بما جاء في الكتاب والسنة عن السد ويأجوج ومأجوج، ولا عبرة بمن أنكر وجودهم ووجود السد الذي بناه ذو القرنين بينهم وبين الناس، بحجة ظهور دول الكفر المتقدمة في الصناعة، وأن هؤلاء استطاعوا أن يكتشفوا كل ما في الأرض ولم يتركوا منها شيئا إلا أتوا عليه، ولكنهم لم يعثروا على يأجوج ومأجوج ولم يروا سد ذي القرنين. ولا شك أن هذا قول فاسد، لأنه تكذيب صريح لما جاء في كتاب الله ولما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. ومن كذب بشيء جاء في الكتاب والسنة فقد كفر، كما قال تعالى: وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. وأما دعواهم أن الأرض اكتشفت كلها ولم يجدوا فيها يأجوج ومأجوج والسد، فهي دعوى باطلة تدل على عجز البشر وقصورهم، لأن معرفة جميع بقاع الأرض والإحاطة بما فيها من المخلوقات لا يقدر عليه إلا الله عز وجل الذي أحاط بكل شيء علما، ولا يلزم من عدم رؤيتهم عدم وجودهم، لأنه قد يكون الله عز وجل صرف الناس عن رؤية يأجوج ومأجوج ورؤية السد، أو جعل بينهم وبين الناس أشياء تمنع من الوصول إليهم، كما حصل لبني إسرائيل حين ضرب الله عليهم التيه في فراسخ قليلة من الأرض، فكانوا يدورون هذه المنطقة فلم يطلع الله الناس عليهم حتى انتهى أمد التيه 40 سنة، والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، وجعل لكل شيء أجلا ووقتا، وكذب به قومك وهو الحق، قل لست عليكم بوكيل، وقال تعالى لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. وما عجز الأوائل عن اكتشاف ما اكتشفه المتأخرون إلا لأن الله عز وجل جعل لكل شيء أجلا. عباد الله، إنها أهوال عظيمة وساعات عصيبة، اسأل الله العافية من الفتن والبلاء. عباد الله، إذا تدبرتم ما أنتم فيه من النعم وعدم وقوع الفتن عليكم فاشكروا الله عليها، واسألوا الله عز وجل الثبات، وتذكروا إخوانا لكم في الشام واليمن وما هم فيه من البلاء، فأكثروا من الدعاء لهم. اللهم احفظ إخواننا في سوريا واليمن، اللهم احفظ إخواننا في سوريا واليمن، اللهم احفظهم يا رب العالمين، اللهم فرج عنهم يا رب العالمين، اللهم اكس عاريهم واطعم جائعهم واشف مريضهم وارحم موتاهم يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.